من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. القلوب لك خاشعة والعيون لك دامعة والأكف لك ضارعة والأبدان بين يديك قائمة. ندعوك دعاء من كثرت ذنوبهم وضارت عيوبهم، ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك، ندعوك دعاء من يرجوك ويخشاك، ندعوك دعاء من يرى أنه لا يغفر الذنوب سواك، ندعوك دعاء من يعلم أنه لا يستر العيوب إلا إياك، ندعوك دعاء من لم يخطر باب بالهم سواك. ورحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك. ندعوك دعاء من قامت بين يديك أبدانهم، ندعوك دعاء من سجدت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وفاضت لك عيونهم وخشعت لك قلوبهم. ندعوك دعاء المساكين الذليلين، ندعوك دعاء من يعلم أنك الله، ندعوك دعاء من يعلم أنك الله، ندعوك دعاء من يعلم أنك غافر الذنوب، ندعوك دعاء من يعلم أنك مفرج الكروب، ندعوك دعاء من يعلم أنه لا يستر الذنوب إلا إياك، ندعوك دعاء من يعلم أنك الله، ندعوك دعاء من يعلم أنه عبد ذليل وأنك رب غني عزيز. هذا حالنا وهذا دعاؤنا وهذا رجاؤنا، وأنت ربنا ورمضان بين أيدينا وذنوبنا عظمت عن الأمم عمدا وخطأ وسهلوا وجهلا ونسيانا، وحلمك يا حليم غطانا وسترك سابغ علينا، وحلمك يا حليم غطانا، فأنت الحليم الذي لا يعجل، وأنت الكريم الذي لا يبخل، وأنت المجيب على الدوام. أتراك تعذبنا وهذا حالنا؟ أتراك تحرمنا وأنت ربنا؟ أتراك تحرقنا بالنار وأنت أملنا؟ تعلم أننا لا طاقة لنا على عذابك ولا صبر لنا على سخطك، فلا طاقة لنا على نار نورها ظلام، لا طاقة لنا على نار تدع العظام فيها رميما، لا طاقة لنا على طعام شجرة الزقوم الذي كالمهن يغلي في البطون كغلي الحميم، لا طاقة لنا على عذابك ولا صبر لنا على سخطك، فاللهم أعتق من النيران رقابنا، اللهم أعتق من النيران رقابنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم إنا ضيوفك وعلى الكريم كرامة الضيفان، يا رب تعفو الملوك عن النزيل بساحتهم فكيف النزول بساحة الرحمن، يا رب تعفو الملوك عن النزيل بساحتهم فكيف النزول بساحة الرحمن، يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. اللهم اجعل جائزتنا في ليلتنا وفي شهرنا رضاك والجنة. اللهم اجعل جائزتنا رضاك والجنة. اللهم اجعل جائزتنا وعطيتنا رضاك والجنة. يا رب رضاك والجنة. يا رب رضاك والجنة. يا رب رضاك والجنة. يا رب رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا مرضانا سألونا أن نسألك الشفاء لهم، وأنت أرحم عليهم منا، وهم عبادك وأنت أقرب إليهم منا. فاللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اجعل مرضهم كفارة لذنوبهم ورفعة في درجاتهم. اللهم ردهم بقضائك. اللهم ارزقهم الصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء. وارحم اللهم جميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واجعل الموت خير زائر ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. وثبتنا عند السؤال، وثبتنا عند السؤال، وثبتنا عند السؤال، واجعل ما بعده خيرا مما قبله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أولاد المسلمين. اللهم احفظ أولاد المسلمين. اللهم احفظ أعراض المسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تفضنا من مقامنا إلا بذنب مغفور. اللهم لا تردنا من مقامنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فيسر له أمره، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المستضعفين من بينهم سالمين. اللهم جازي عنا نبينا خير ما جازيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم كما آمنا به ولم نره فأدخلنا مدخله، واحشرنا في زمرته، وارزقنا شفاعته، واجعل حوضه موعدنا، واسقنا شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.